بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتاب الصلاة وفصوله 11، الأول في أعدادها، والواجب 7 صلوات. ما نخذتها اليومية. الصلاة لغة الدعاء، لأنها من الألفاظ المنقولة كما قرأتم عليكم السلام في المنطق، أن الألفاظ على 5 أقسام: اللفظ المنقول والمتجل والمشترك والحقيقة والمجاز. فمن الألفاظ المنقولة لفظ الصلاة، كانت تستعمل أو وضع لفظ الصلاة للدعاء ثم نقل إلى العبادة المخصوصة بكيفياتها المعهودة من قبل الشارع، فهي موضوعة شرعا للأركان المخصوصة. نعم. بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، بناء لا يكون مجاز. إيه يكون استعمال مجاز. بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يكون استعمال لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة ووضع هذه الصلاة في المعنى الحقيقي وليس المعنى المجازي. بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يكون إطلاق الصلاة على الأركان المخصوصة مجاز. لا، في الأركان المخصوصة الدعاء معناها الحقيقي، الدعاء معنى حقيقي له. على حقيقة الشرعية ومن المتشرع، المتشرع يكون مجاز، يكون مجازا في الأركان المخصوصة. ها صحيح، أنا قلت لك بناء على أنها نقلة، أن لفظ الصلاة نقلة من الدعاء إلى الأركان المخصوصة في الشارع. وعلى كل الأحوال الصلاة واجب ومندوب، هذا لا إشكال فيه. والواجب من الصلاة الواجب في الجملة، بمعنى ليس المقصود منها أنها دائما تكون واجبة، لا، لأنه ربما يكون بعضها مندوبا وربما يكون بعضها واجبا، فالواجب في الجملة. صلاة الجمعة في عصر الغيبة مستحبة، صلاة العيدين مستحبة في عصر الغيبة، المستحبة لا تكون دائما إلا واجبا. الواجب من الصلوات الصلاة اليومية، والصلاة اليومية معروف هي 5 صلوات في اليوم والليلة، لأن اليوم هو عبارة عن نهار وعن ليل. لكن لماذا قال الصلاة اليومية؟ لماذا نسبت هذه الصلاة إلى اليومية؟ نسبت الصلاة إلى اليومية إما لأن أكثرها يقع في اليوم فيطلق اليوم، يقال الصلاة اليومية من باب التغليب لأن أكثرها يقع في اليوم، هذا واحد، أو لأن معنى اليوم معنى عام يشمل الليل والنهار. اليوم هو عبارة عن الليل والنهار، فهو معنى شامل لليل والنهار، فلهذا يطلق لفظ الصلاة فيقال الصلاة اليومية. إذن الصلاة اليومية هي خمس، وعرفنا بأي اعتبار تطلق على اليومية، إما من باب التغليب، وإما لأن اليوم عام يشمل الليل والنهار. فهمتم الآن؟ على كل يقول والواجب سبع، يعني سبع صلوات اليومية. اليومية يعني الصلوات اليومية الخمس الواقعة في اليوم والليلة، نسبت هذه الصلوات إلى اليوم تغليبا لأن أكثر هذه الصلوات يقع في اليوم، هذا واحد. أو بناء على إطلاقه، بناء على إطلاق اليوم على ما يشمل الليل، اليوم معنى عام يشمل الليل والنهار، فبهذا الإطلاق صح إطلاقها على المجموع من الليل والنهار. والجمعة، إذن اليومية هذا واحد، والجمعة والعيدان، صلاة العيدان، وطبعا مع توفر الشروط، مع قيام شروط صلاة الجمعة وصلاة العيدين والآيات، صلاة الآيات أيضا واجبة، والطواف والأموات، صلاة الأموات لأنها واجب كفائي، نحن ذكرنا هذا، صلاة الأموات، والملتزم يعني الصلاة الملتزمة بنذر، إذا واحد نذر الصلاة، وشمين وهو العهد، يمين والعهد. وهذه الأسماء إما غالب عرفان، غالب عرفان هنا المتعارف في الإطلاقات العرفية، مثل دائما نقول شمسان، قمران، عمران، بكران، وهكذا يقال، ها جعفران، باكران، حسنان، هكذا يقال، مع أن شمسان هي شمس واحدة والقمران هو قمر واحد، ها العشاءان أو الظهران على كل، أو العصران. فهذا هنا نحن إطلاق تسمية الصلوات الخمس باليومية، نطلق نقول عليها الصلوات الخمس اليومية، إما من باب التغليب بمعنى غلب عليها هذا الاسم فصار لها اسم في عرف الشرع، وإما بتقدير حذف مضاف، وهو المضاف فريضة أو صلاة، فنقول فريضة الجمعة وفريضة العيدين وفريضة الآيات. ولكن أنتم تعلمون متى يقدر المضاف؟ ما درستوا مغلب اللذيذ؟ لو درستم لعرفتم، ما أدري هو موجود عندكم في شرح ابن عقيل. من المعلوم أنه لا يقدر المضاف في الصلاة اليومية هنا في هذا الباب لوجود النسبة، لأنه قال الصلاة اليومي، ما لك شغل بالفاء، الصلاة اليومي، فالياء هنا ياء النسبة، وياء النسبة وصفية، فلذلك لا يقدر المضاف، وبناء عليه لا بد من تقدير الموصوف، الموصوف ما هو؟ نقول الصلاة اليومية. وهكذا يقال في الصلوات الملتزمة بعهد أو نذر، يعني لابد من تقدير الموصوف، فنقول الصلاة المنذورة، الصلاة المعاهد عليها. فهل هذا الكلام سوي أو صحيح؟ لا شك أنه كلام متين من قبل الشارح الشهيد الثاني. نعم. وهذه الأسماء إما غالبا عرفا، شاهد هذا الوجه الأول، غالبا عرفا تسمية الصلوات الخمس باليومية أو تسميتها بالملتزمة بنذر وشبهه أو بصلاة الأموات، باعتبار أنها غالبا في نظر العرف يطلق عليها هذا الاسم في عرف أهل الشرع، أو من باب تقدير حذف المضاف، من باب تقدير حذف المضاف، حذف المضاف هكذا فريضة، فريضة الجمعة، فريضة الأموات، فريضة الطواف، نعم. أو بتقدير حذف المضاف فيما عدا الأولى، فيما عدا الأولى يعني لا يقدر حذف المضاف في الصلاة اليومية. ليش؟ لأن لوجود ياء النسب، الصلاة اليومية لوجود ياء النسبة، وياء النسبة وصفية، إذا كانت وصفية لابد من تقدير الموصوف لا تقدير المضاف، فنقول الصلاة يومية، أو بتقدير حذف المضاف فيما عدا الأولى. والموصوف فيها وهو الملتزم بنذر وشبه النذر، وعدها يعني المصنف الله يتكلم، معدها أي المصنف عد الصلاة السبعة، سبعة أشد مما صنعه من قبله، بمعنى من قبل المصنف هو المحقق الحلي، جعل صلاة الكسوف وصلاة الخسوف قسما برأسه، وجعل صلاة الزلزلة قسما آخر. شايف شلون؟ نعم، بك صلاة يومية حبيب، صلاة يومية، صلاة قضاء يعني. فإذا المحقق صلاة الكسوف جعلها قسما، قسما برأسي، وجعل صلاة الزلزلة قسما آخر، مع أن الزلزلة والكسوف من في أي قسم؟ في الآيات، يدخلان في الآيات، فهما قسم واحد وليس قسمين، فهو جعلهما قسمين. وعدها المصنف سبعة أشد مما صنع من قبله، قبل المصنف، حيث عدوها تسعة بجعل الآيات ثلاثا بالكسوفين. إذن صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الزلزلة، صار هي ثلاثة. نعم، تسعة تسعة يعني زود اثنين، هو زود اثنين هو فقط، لا هو مو كسوف، جعل الكسوف قسما برأسه، وجعل الزلزلة قسما آخر، مع أن الزلزلة والكسوف سواء كسوف، مو يقولون كسوفين أو خسوفين، نفس باب التغليب نفس الشيء يطلق عليها، كسوف ينقسم إلى قسمين، كسوف الشمسي وخسوف القمر. إيه لا جعله قسما برأسه. نعم. وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية. طيب نحن ذكرنا فيما سبق في بحث صلاة الأموات أن صلاة الأموات ما هي؟ دعاء أم لا؟ صلاة الأموات عبارة عن دعاء، فهل يطلق عليها لفظ الصلاة؟ نحن نعلم أن لفظ الصلاة الواجبة قد ورد في أحكامها عمومات في الشريعة الإسلامية، هناك نصوص عامة وردت في الصلوات الواجبة، مثلا الصلاة بدون الساتر باطلة أم لا؟ ورد لبطلان الصلاة. الصلاة بدون الساتر فهذا عام، ورد فيها بعض الشروط، اشتراط الاستقبال، استقبال القبلة، ورد فيها احكام الشك، كلها في الصلوات الواجب. فاذا هناك احكام، هناك نصوص عامة فيها احكام تضمنت احكاما للصلاة وتضمنت شرائط للصلاة، فعلى كون لفظ الصلاة إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الأموات بطريق الحقيقة الشرعية يكون صلاة الأموات داخلة في الصلاة الواجبة. إذا قلنا أن صلاة الأموات صلاة مع القول بثبوت الحقيقة الشرعية، فمعناه أن صلاة الأموات صلاة، وإذا كان الصلاة معناه تشملها جميع الأحكام الواردة في الصلوات الواجبة. وإذا قلنا أن صلاة الأموات خارجة، لابد لنا من دليل يدل على أن إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الأموات هو بطريق المجاز، لا بد لنا من دليل يدل على أن إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الأموات هو إطلاق مجازي أو استعمال مجازي وليس استعمال حقيقي، لأن الاستعمال الحقيقي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية هو بالنسبة إلى الصلوات الواجبة، الصلاة اليومية الواجبة، لا صلاة الأموات، لأن صلاة الأموات دعاء، لأن صلاة الأموات دعاء. أو نقول لابد لنا من دليل يدل على أن لفظ الصلاة، أو عفوا على أن المجاز لا يشمله هذه العمومات، عمومات الصلاة، بل يدل على اشتراط القبلة وعلى اشتراط الساتر وعلى اشتراط طهارة البدن، على اشتراط طهارة الثوب، على اشتراط التسليم، على اشتراط التكبير، على كل هذه الأمور لا بد من وجود دليل. فإذا هنا إطلاق لفظ الصلاة صلاة الأموات، إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الأموات هل هو حقيقي أو هو مجازي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية؟ بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يكون إطلاق لفظ الصلاة على الدعاء على صلاة الأموات يكون حقيقيا أو مجازيا؟ لا يكون مجازيا، بل لا بد لنا حتى ندخلها في هذا، لا بد لنا من وجود دليل، لا بد لنا من وجود دليل يدل على ذلك. نعم. وفي إدخال صلاة الأموات، وين إدخال صلاة الأموات؟ فالصلاة الواجبة، هو قال والواجب سبع، اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات، وهكذا قال. إذن صلاة الأموات هذه صلاة. نعم. وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها، إطلاق لفظ الصلاة الواجبة عليها على صلاة الأموات بطريق الحقيقة الشرعية، بطريق الحقيقة الشرعية. فإطلاق لفظ الصلاة على صلاة الأموات بطريق الحقيقة الشرعية تكون صلاة الأموات داخلة في الصلاة. فإذا كنا بخروجها لابد لنا من دليل، إذا كنا بخروج صلاة الأموات عن الصلاة الواجبة لابد لنا من وجود دليل يدل على أن إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الأموات بالمجاز. فهمتم الآن؟ إذا قلنا هذا نقول أن المجاز لا تشمله عمومات الصلاة. لا، مو لا يكون هذا، يكون واجب. هو البحث حول ماذا؟ البحث حول لفظ الصلاة، الصلاة الواجبة، الصلاة الواجبة. نحن قلنا أن الصلاة الواجبة لها عمومات، لها إطلاقات. هذه العمومات والإطلاقات تدل بإطلاقها على الاشتراط وعلى الأجزاء، يعني على الشرائط وعلى الأجزاء، على بطلان الصلوات بدون الساتر، على بطلان الصلاة بدون الطهارة، طهارة الثوب أو طهارة البدن أو طهارة مسجد الجبهة. هذه كلها هذه عمومات، كلها دلت على اشتراك الصلاة اليومية الواجبة، وهكذا. طيب الآن نحن نسأل، اطلاق لفظ الصلاة على صلاة الأموات هل هو بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية أم لا؟ فبناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يكون إطلاق لفظ صلاة الصلاة على صلاة الأموات من باب المعنى الحقيقي. هذه صلاة حقيقة معناه تشملها العمومات، يشترط فيها التوجه أم لا؟ يشترط فيها التوجه، يشترط فيها الساتر، يشترط فيها الطهارة، هاي كلها هاي لا بد فيها. وإذا قلنا بعدم دخولها وبعدم ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم دخول الصلاة في صلاة الأموات في الصلاة الواجبة، لابد لنا من وجود دليل يدل على أن إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الأموات يكون إطلاقا مجازيا، يعني استعمال بعبارة أخرى بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يكون استعمال لفظ صلاة الأموات بالصلاة الواجبة يكون استعمالا مجازيا، لا بد لنا من وجود دليل يدل على ذلك. الآن هي داخلة، اسمعني، لا مجاز، أنت ما تسمع والواجب سبع اليومية والآيات والطواف والأموات، ما قرأتها؟ فلا بد منها. نعم، وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها، إطلاق لفظ الصلاة الواجبة عليها على صلاة الأموات بطريق الحقيقة الشرعية. فإذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية يكون صلاة الأموات داخلة في الصلاة الواجبة، داخلة في الصلاة الواجبة. أما إذا قلنا بخروجها لابد لنا من دليل يدل على الإطلاق، على أن إطلاق لفظ الصلاة صلاة الأموات، إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الأموات يكون إطلاقا مجازيا وليس إطلاقا حقيقيا، لأنه لم تثبت الحقيقة الشرعية. وهو الذي، أي إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الميت مع كونها مشتملة على الدعاء، وهو الذي صرح المصنف باختياره في الذكرى، في الذكرى، حيث قال المصنف في الذكرى الشهيد الأول، قال في الذكرى: لا ريب أنها تسمى صلاة وإن اشتملت على الدعاء. هكذا. قال الشهيد الأول في الذكرى أن صلاة الأموات صلاة وإن اشتملت على الدعاء، وإذا كان كذلك معناها تدخل إيه؟ تدخل في اليومين، فيشمدها عموم اليومية باختياره في الذكرى. ونفى الصلاة عما لا فاتحة فيها ولا طهور. يقول الآن كلام الشهيد الثاني حول اختيار المصنف. هنا المصنف كما قلت اختار دخول صلاة الأموات في الصلاة الواجبة، وكذلك اختار هذا القول في كتابه الذكر. يقول المصنف هذا الاختيار، اختيار الشهيد الأول لهذين القولين ليس مما ينبغي. كيف؟ هذا يتوقف على توضيح مقدم. أنا قرأتم في الوصول، قرأتم علامات الحقيقة والمجاز؟ من علامات الحقيقة صحة الحمل وعدم صحة السلب، مو هيك؟ معناه صحة السلب من علامات ماذا؟ من علامات المجاز، من علامات المجاز. الآن نأتي هنا، الشهيد الأول اختار أن صلاة الأموات داخل في صلاة فالصلوات اليومية الواجبة. طيب صحة السلب من علامات المجاز، هذا السلب هل واقع في الأحاديث أم لا؟ السلب موجود، موجود. قول الإمام عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة ولا صلاة إلا بطهور، صحيح أم لا؟ طيب أنا أسأل، صلاة الأموات فيها فاتحة؟ طيب فيها طهور؟ فكيف أدخلها في الصلوات اليومين الواجب، مع أن إطلاق لفظ الصلاة على اليومية الواجبة إطلاق حقيقي، أما وإطلاقها حقيقي ما هي؟ أي صلاة؟ الصلاة التي تكون بفاتحة الكتاب، الصلاة التي تكون بطهور، الصلاة التي تكون بساتر، الصلاة التي تكون بقبلة، وهكذا. هذه كلها هاي الصلوات. أما بالنسبة إلى صلاة الأموات، صلاة الأموات الإمام يقول لا صلاة إلا بطهور، لا يشترط فيها طهور. الإمام يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، صلاة الأموات لا فاتحة فيها. بل هناك روايات تدل على أن الصلاة، صلاة الواجبة، أولها التكبير وآخرها التسليم. هل أولها التكبير وآخرها التسليم صلاة الأموات؟ لا، ليس أولها. هناك تكبيرات خمس، مو أولها تكبير. أنت تكبيرة الإحرام تسمى في الصلاة الواجبة، أما هذه التكبيرة الأولى شهادة، مو تكبيرة الإحرام. صلاة الأموات كم تكبيرة؟ مو خمسة، خمس تكبيرات. لكن خمس تكبيرات مو تكبيرة الإحرام. التكبيرة الأولى ليست تكبيرة الإحرام، تكبيرة الأولى الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. فإذن هناك فرق. كيف يمكن إطلاق لفظ الصلاة الواجبة على صلاة الأموات مع أن استعمال لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة في الصلوات الواجبة استعمال حقيقي، واستعمال أو إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الأموات بهذه الكيفية وأنها غير مشتملة على إلا على الدعاء، وغير مشتملة على فاتحة الكتاب، وغير مشتملة على الطهور إلى ما شابه، وغير مشتملة على التكبير، وغير مشتملة على التسليم. هذا كله ينافي إطلاقها الإطلاق الحقيقي، هذا إطلاق مجازي. لا يمكن الجمع، لأن الإمام حصر الصلاة الواجبة بهذه، لا صلاة إلا بطهور. معنى الصلاة المشتملة على الطهور هي الصلاة الحقيقية، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. معناها الصلاة المشتملة على فاتحة الكتاب هي الصلاة الواجبة، أما ما عداها فهو منفي، ينتفي هذا الحصر. فهمتم الآن؟ فهمتم الآن؟ لأن هذا منفي، لأنه ليس من شرائط صحة صلاة الجنازة شيء من هذه الأمور المذكورة، فكيف يكون إطلاق الصلاة عليها على صلاة الجنائز أو صلاة الأموات إطلاقا حقيقيا؟ لا يكون إطلاقا حقيقيا، وإنما يكون إطلاقا مجازيا. فهمتم الآن؟ نعم. ونفي الصلاة عما لا فاتحة فيها، لا فاتحة إلا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مثلا، عما فيها في الصلاة، ولا طهور، لا صلاة إلا بطهور، والحكم بتحليلها، والحكم بتحليل الصلاة بالتسليم، أولها التكبير وآخرها التسليم، أو أولها التحريم تكبيرة الإحرام وآخرها التسليم، فهو التحريم، والحكم بتحليلها بالتسليم ينافي الحقيقة. إذن هذا ليس إطلاقا حقيقيا على صلاة الأموات، لأنه ليس في صلاة الأموات شيء من هذه الأمور. نعم. يعني صحة السلب هذا. يا أحسن أحسن، بدليل صحة السلب. فإطلاقها إطلاق مجازي وليس إطلاق حقيقي، فكيف أدخلها المصنف في الصلوات اليومية الواجبة؟ هذا الإطلاق ينافي. نعم. نعم. على كل يعني هذا هو هذا اللمع يبين حتى لو أدخلها. نعم. دعاء شنو دعاء؟ هي صلاة الأموات دعاء، نحن قرأناها فيما سبق أن صلاة الأموات دعاء ليس الصلاة، لأنه إطلاق لفظ الصلاة عليها، إطلاق لفظ الصلاة الواجبة عليها، هذا الإطلاق ليس إطلاقا حقيقيا بدليل صحة السلب. طالما يصح سلب الصلاة عنها فهو إطلاق مجازي، فكيف يدخل فيها في الصلوات الواجب؟ نعم. ونفي الصلاة عما لا فاتحة فيها ولا طهور، قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، صلاة الأموات لا فاتحة فيها، قال لا صلاة إلا بطهور، صلاة الأموات لا يشترط فيها الطهور، والحكم بتحليلها بتحليل الصلاة الواجبة، تحلل بالتسليم، أولها التكبير أو التحريم وآخرها التسليم، فيخرج المكلف من الصلاة بالتسليم، أما صلاة الأموات لا تسليم فيها. نعم، ينافي الحقيقة. نعم. فإذن هي إطلاق مجازي. وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط. صلاة الاحتياط بأي شيء تأتي هذا؟ صلاة الاحتياط إنما تجب على المكلف بسبب شكه. صلاة الاحتياط صلاة واجبة على المكلف فيما إذا شك بين الثلاثة والأربع، ماذا يبني؟ يبني على الأقل ولا على الأكثر؟ يبني على الأقل معناه لا ما يصير، يبني على الأكثر، يبني على الأربع. لكن متى هذا الشك؟ فيما إذا كان بعد رفع رأسه من السجدة الثانية، هذا هو الشك. إذا شك في مثل هذه الحالة يبني على الأربع، وإن كان هو في الواقع في الثالثة يبني على الأربع ويتم صلاته ويصلي صلاة واجبة أم صلاة الاحتياط؟ صلاة الاحتياط واجبة. على التفصيل الذي ذكره الفقهاء في الرسائل العملية، إذا شك بين الاثنين والثلاثة والأربع ماذا يبني؟ يبني على الأربع ويتم الصلاة، ثم يأتي بركعتين من قيام ثم ركعتين من جلوس. هاي ركعة الاحتياط، هاي تسمى هاي ركعة الاحتياط، هي واجبة بسبب شك المكلف. فمن هنا هي تدخل في ضمن الواجب من هذا الباب. وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط، وصلاة القضاء والقضاء أيضا من الصلاة الواجبة أم لا؟ من فاته شيء من الصلوات يجب عليه إعادته أو قضاء، فيمكن دخولهما في الملتزم. هذا قال والملتزم بنذر وشك النذر. ليش؟ لأن الملتزم عام يشمل ما كان بنذر أو كان بعهد أو كان بقضاء أو ما شابه له، فيشمله عام. وهو الذي، وهذا هو الذي استحسنه المصنف. ليش؟ لأن الملتزم هو ما له سبب، لأن الملتزم بنذر وشبه النذر هو عام يشمل كل ما له سبب، سواء كان السبب سبب الوجوب هو النذر، أو كان سبب الوجوب هو العهد، أو كان سبب الوجوب هو اليمين، أو كان سبب الوجوب هو القضاء أو الاحتياط، فهو عام يشمل كل ما له سبب. وهو الذي استحسنه المصنف في اليومية، لأن صلاة الاحتياط، الأول صلاة الاحتياط مكمل لما يحتمل فواته منها من الصلاة. أنت تشك في أنه فهذا ينفي في احتمال الفوات، فتأتي بصلاة الاحتياط. لماذا؟ حتى تسد هذا الاحتمال، تدفع هذا الاحتمال، احتمال فوات جزء من الصلاة فتسده بهذه أو ركن من أركان الصلاة. طيب، والثاني من صلاة القضاء، يعني من القضاء فعلها، فعل الصلاة تسد فعل الصلاة، أقضي ما فاتك ما فات، لأنه فاتك من الصلاة في وقتها، الآن تريد أن تقضيه، أن تقضي متى؟ تقضي في غير الوقت، تقضي مع خروج الوقت. والثاني وهو صلاة القضاء فعلها، فعل الصلاة في غير وقتها، ودخول الأول في الملتزم، دخول الأول وهو صلاة الاحتياط، لأن الملتزم كما قلت كل ما له سبب، وصلاة الاحتياط مما فيه سبب أو مما له سبب، لأن سببه الشك، شك المكلف بين الثلاثة والأربعة، شك المكلف بين الاثنين والثلاثة والأربعة. أما شك المكلف بين الأولى والثانية كيف؟ شك المكلف بين من يستطيع الجواب عليه؟ إذا شك المكلف بين الأولى، بين ركعة الأولى والثانية، أنا أقول خير شيء طيب بين الثانية والأولى شنو؟ يعني واحد يشك في صلاة الصبح، شوف شكيت أنا لما صار أصل المغرب، طيب يفضح حريفكم، أنا أشركم وخلص معه. ودخول الأول في الملتزم، لأنه الملتزم كل ما له سبب، والاحتياط سبب، بسبب الشك، يعني الاحتياط وجوب صلاة الاحتياط إنما هو بسبب، وهو السبب هو الشك. نعم، ودخول الأول في الملتزم، والثاني في اليومية، يعني صلاة القضاء داخلة في اليومية، وله وجه وجيه. ليش له وجه وجيه هذا؟ ليش؟ لأن دخول الأمر الثاني في اليومية أظهر، يعني صلاة القضاء داخل في اليومية أظهر من دخول الاحتياط في اليومية. صلاة القضاء داخل في اليومية أم لا؟ إيه؟ أما صلاة الاحتياط ما يدخل في اليومية. نعم. والثاني في اليومية وله وجه وجهين، هذا القول. والمندوب من الصلاة لا حصر له، الحمد لله رب العالمين.